خلصتش كلامي معاك عشان تمشي، وآخر مرة هسمح لك ما تسمعنيش. تعال قصادي كلمني ما تسرحش، وهاتلي نهاية لحكايتي دي ما تسيبنيش. أنا استحملت فوق طاقتي كفاية حرام، محدش عاش حياته كلها خسران، ومن عمر ده يقدر يعيش. جلست خلاص وفاض ليا، انا ليك مش قد المسؤوليه. وشكرا على المعامله دي، عرفت منها معنى الاذيه. جلست خلاص وفاض ليا، انا ليك مش قد المسؤوليه. وشكرا على المعامله دي، عرفت منها معنى الاذيه. ما انكتش ضميرك يوم وحسيتني، ولا دموعي بقت حتى تأثر فيك. صحيح البعد عنك كان يموتني، لكن دلوقتي أحسن لي وأريح لي. أنا استحملت فوق طاقتي كفاية حرام، محدش عاش حياته كلها خسران.